إن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا ينبغي أن يكون الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام حزن ودمعت عيناه، ولكنه مع ذلك رأى الناس قد بدأ يتسرب إليهم شيء مما لا ينبغي أن يتسرب إلى اعتقاد المسلم، من أن هذه الكواكب لبعض الناس أو لبعض الأحداث فيها تأثير، فلذلك نبههم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. مسألة: إن أحبه جماعة وإن أحبه فرادا، لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود، والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في جماعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلوها جماعة، قال فصلوا. ها؟ فصلوا. ولو أن هنا الفعل اتصل بواو الجماعة، الفعل اتصل بواو الجماعة، وقد يقول بعض الناس إن هذا يدل على الجماعة، ولكن القاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا وأفرادا. يعني إذا قلت جلس الطلاب على الكراسي، لا يعني أن كل الطلاب مجموعة واحدة جلست على الكراسي مجموعة واحدة، وإنما يعني هذا أن كل واحد منهم جلس على كرسي. فقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا، هذا الأمر اتصل بواو الجماعة، ولكنه أيضا اتجه إلى كل الناس، فيعني أن الأمر متجه إلى كل واحد بخصوصه، إن شاء صلاها بمفرده وإن شاء صلاها في جماعة، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقتضي القسمة آحادا وأفرادا. نعم. مسألة: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام فكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية: فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية بسورة آل عمران. هذا بيان لكيفية صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، بيان لكيفية صلاة الكسوف، فإن المعتاد في الصلوات كلها المشروع فيها أن يكون لكل ركوع سجدتان، ركوع واحد في كل ركعة، ولكن هذه الصلاة لها كيفية مخصوصة، وهي أن يكون فيها ركوعان في كل ركعة، وبذلك هي ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، فيكون فيها 4 ركوعات و4 سجدات. هكذا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بالاقتداء به. صلوا كما رأيتموني يصلي، يدخل في هذا، يدخل فيه هذا، فوجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو، قرأ سورة طويلة، كما سمعتم ما روته أم المؤمنين عائشة أنها تقول بأنه قرأ في الأولى بسورة البقرة في الركوع الأول في الركعة الأولى، ثم عندما رفع من الركوع ابتدأ قراءة جديدة قرأ فيه بسورة أقل من السورة الأولى، فقرأ بآل عمران، ثم بعد ذلك سجد سجدتين، ثم قام للركعة الثانية فقرأ ركعة فيها ركوعين يفصل بين كل ركوع وركوع بقراءة، وتكون القراءة أقل من قراءة الركعة الركوعين الأولين. هذه صلاة الكسوف. نعم. بالنسبة لشيخ ظهور العلة وهي أن القمر يقع بين الشمس والأرض والأرض والشمس بين الأرض والقمر، هذه ما يخفف يعني معرفتها عند الناس، وإلا هذه معروفة من قديم. لا هي معروفة عند علماء الفلك يعني من قديم. ها؟ نعم. هو هذه يعني لها أسباب، السنن الكونية الله سبحانه وتعالى هو الذي أودعها في هذا الكون. يعني كون الأرض مثلا إذا نزل عليها المطر أنبتت، هذه سنة كونية. ترى الأرض جرداء هامدة، فما هو إلا أن ينزل عليها المطر بعد حين ترى أنها قد تغير شكلها ونبتت. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من الذي فعل ذلك؟ من الذي قدر ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. كذلك الخسوف والكسوف، هذا كله يجري وفق سنن معينة يمكن معرفتها بالحساب، وهي أن الشمس مثل القمر بالنسبة للخسوف، إذا وقع في ظل يعني جاءه الخسوف، فإن كان قد وقع عليه كاملا صار الخسوف كليا، وإن وقع على جزء منه صار الخسوف كما يقولون حلقيا. هذا كله لا يعني أن هذا أمر لم يكن مقدرا، ولا أن هذا الأمر لا يجري وفق السنن الكونية، بل هو وفق السنن الكونية تماما، ولكن هذا أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى، أراده ليتنبه الناس ويفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والدعاء والخشوع. وحتى قيام الساعة وحتى خراب نظام الكون هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى بحساب دقيق، كل هذا يأتي في حينه، لا يختلف شيء عما قدره الله سبحانه وتعالى ولا عما أودعه في هذا الكون. نعم. الثالث صلاة نعم. يقول أنه قال سمع الله لمن حمده ووضع بين قوسين ربنا ولك الحمد، يعني أنها قال أنه ما هي موجودة في النسخ كلها طباعة هذه. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله. الاستسقاء أيضا مشروعة جماعة، تشرع إذا أجدبت الأرض واشتدت الحاجة بالناس إلى المطر، فإنه يسن أن يخرج الإمام بالناس إلى ظاهر البلد فيصلوها كما تصلى العيد. معنى أن تصلى كما يصلى العيد يعني صلاة يكبر فيها في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم بعد ذلك يخطب بهم الإمام خطبة. تقول أم المؤمنين ليست خطبتكم هذه، يعني ليس المقصود منها الكلام والإطالة والإطناب، بل المقصود منها الذكر والتسبيح والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من هذه الخطبة، حتى يؤمن الناس على الدعاء فيستجيب الله سبحانه وتعالى. ويسن الخروج إليها يعني بهيئة منكسرة، لا أن يخرج الناس لها كما يخرجون العيد في أبها وهيئات، لأن الإنسان هنا يطلب حاجة يخرج ذليلا منكسرا، وهذا أعون على الخشوع والخضوع وأقرب إلى استجابة الدعاء. أما الذي يخرج وهو في أبهته وكبريائه وخيلائه هذا أبعد ما يكون عن الخشوع. فلذلك يسن الخروج إليها بهذه الهيئة متبذلا، يعني غير مرتب للباسه وغير متأنق، متخشعا متواضعا لله سبحانه وتعالى. ويسن أيضا أن يخرج الناس جميعا حتى الأطفال وحتى النساء، ولو خرج معهم أيضا أهل الذمة لم يمنعوا. أهل الذمة الذين يعيشون، أهل النصارى واليهود الذين يعيشون في مجتمع المسلمين بعهد، هؤلاء يعني ما دام أن أعطيناهم العهد عهد الذمة ورضينا بأن يعيشوا في مجتمعنا فلهم كما ثبت في الحديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إذا أعطوا العهد ودفعوا الجزية لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم من خلق الله أيضا، هم بحاجة إلى المطر وهم بحاجة إلى الأكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كفرهم عليهم وإثمهم على أنفسهم وسيلقون جزاءهم، ولكن حتى الكافر رزقه على من؟ على ربه، الرب للجميع، الرب واحد. فلو خرجوا لا يمنعون، لكن لا يدخلون مع المسلمين، يكونون منعزلين عنهم. نعم. نعم. إخراج البهائم. ما أذكر أنه ورد الشيء، وإن أخرجوها من باب يعني زيادة التذلل والخشوع والضراعة أنها يعني هزيلة مسألة. ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب بنا، وهذا صريح، ولأنها تشبه صلاة العيد، وخطبتها بعد الصلاة. وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. مسألة. هذه قوله لم يخطب كخطبتكم هذه يعني يحتمل أمرين، يحتمل أنه لم يخطب، ويحتمل أنه لم يطل في الخطبة كما تطيلون الآن. وقد يعني قال بعض العلماء بأن صلاة الاستسقاء غير مشروعة، بعض العلماء يرون أن صلاة الاستسقاء، الخروج لصلاة الاستسقاء غير مشروع، ودليلهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل وقال يا رسول الله، شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجده الناس من الحاجة والجهد، وكون المواشي قد ماتت والأرض قد أجدبت، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الناس وأمن الناس على دعائه، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر، وبقي المطر أسبوعا حتى دخل الرجل نفسه من الباب نفسه في الجمعة التي تليها وقال يا رسول الله هلكت المواشي، فدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فانكشف السحاب وخرج الناس يمشون في الشمس. فيقولون إن الاستسقاء هو طلب السقيا، الألف والسين هنا للطلب، استسقى طلب السقيا، وهذا دعاء يكون في كل صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون إن الاستسقاء هو الدعاء، فيقولون إنه لا تشرع له صلاة وإنما يشرع له الدعاء، وكأنه لم يثبت عندهم كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. نعم. وعلى كل حال فالتحقيق أنها مشروعة في كل حال، سواء صليت صلاة مفردة أو دعا الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها، فهذا كله مشروع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله هو السنة أنها تصلى إذا أجدبت الأرض. صلاة ذات سبب، الاستسقاء من الصلوات ذوات الأسباب لها سبب، سببها ما هو؟ جذب الأرض. ففي مثل هذا الحال لا تصلى، لأن سببها جذب الأرض. فإذا كانت الأرض مجذبة والمطر محتبس، إذا احتبس المطر القطر فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، هي من ذوات الأسباب. نعم. ما تصلى الاستسقاء شكرا؟ لا ما تصلى. وقت خاص يعني نعم خاص من الضحى أو في غير وقت النهي. نعم في غير وقت النهي. مسألة. ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مسألة. ويحول الناس أرديتهم، وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجذب خصبا. وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال سفيان جعل اليمين على الشمال، يعني المقصود من الرداء هو ظاهر الثياب يعني الثياب الظاهر هذه يحولها الإنسان، وهذا الفعل سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا يعني الإنسان يتفاءل بهذا العمل رجاء أن يحول الله سبحانه وتعالى هذه الحال العسرة، هذه الحال الشاقة التي يعيش فيها الناس إلى حال أفضل منها. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ما فعلناه، يعني هذه سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة فيها التفاؤل. التفاؤل. نعم. مسألة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه بعد الخطبة، فإن حولوها أو في أثنائها كل هذا يعني تفاؤل. تفاؤل. نعم. وإن ذكرهم الإمام به فحسن، يعني بعض الناس قد يغفل عن هذا أو لا يعرف هذه السنة، فالإمام لو قال لهم حولوا أو اقلبوا أرديتكم فإنه لا شيء فيه. نعم. حتى ينبههم إلى نعم. إذا كان المرأة لا يترتب على كشفها لردائها، إذا كان لا يترتب عليه يعني انكشافها للرجال وخروج عورتها أمام الرجال فلا شيء فيه، لكن إذا كانت يعني في مكان لا تأمن فيه فإن هذا سنة، وفعلها كشفها لعورتها حرام، فلا تحصل سنة بفعل حرام. نعم. مسألة. وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه، وينفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. الخامس. ممكن. نعم. صلون ويدعون. نعم. لا لا يا جماعة، هذا الأمر من الإمام ندب يعني ندب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة في الحج. هي أربع هي أربع عشرة. مركب يعني. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة في الحج، منها اثنتان، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. الحج يعني في سورة الحج، في سورة الحج منها سجدتان، وهذه مسألة يعني بعض العلماء خالف فيها وقال إنه في سورة الحج ليس هناك إلا سجدة واحدة، وأما ما ورد في آخر السورة من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول هذه ليست سجدة، ليست سجدة، وإن كان يعني أكثر العلماء يرون أنها سجدة. فإذا اعتبرنا أن في الحج سجدتين، في سورة الحج سجدتين، يكون عدد هذه السجدات في القرآن 14 سجدة. نعم. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الخامس سجود التلاوة، وهي 14 سجدة في الحج، منها اثنتان، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل واثنتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة الصاد ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس، رواه أبو داود. يعني هذا يعني توجيه لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه من أنها 15 سجدة، كيف تكون 15 سجدة وهنا يقول 14 سجدة؟ يقول لأن صاد ليست من عزائم السجود. نعم. يقول ليس من عزائم السجود. نعم. وقد روى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود. لأنه السجود في مثل هذه المواطن إظهار لطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره، وقد روي أن الإنسان إذا سجد ولا الشيطان يبكي ويصرخ ويقول: يا ويلي أمر ابن آدم أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبليس لعنه الله بالسجود لآدم امتنع عن السجود، فهذا السجود فيه طاعة لله سبحانه وتعالى وفيه إغاظة للشيطان، فلذلك يعني يشرع أن يسجد الإنسان في هذا الموطن إذا قرأت السجدة. هذا بالنسبة للمستمع والتالي، يعني من كان يقرأ ومن كان يستمع، يعني من كان قاصدا للاستماع. أما السامع فلا يشرع في حقه السجود، يعني لو أن إنسانا يقرأ بصوت مرتفع هنا ومر إنسان وهو غير قاصد للاستماع من هذا الإنسان فسمع السجدة لا يشرع في حقه السجود، لكن لو كان هناك أناس يستمعون لقراءته قصدا فإن السجود مشروع في حق القارئ وفي حق المستمع. نعم. هذا يكون مستمعا أيضا. نعم. يسجد كمان. كيف؟ لا لا لا يكفي مرة. السجود للقبلة إلا إذا كان الإنسان مثلا في سفر مر معنا، لا بد أن يعني تضم هذا الكلام كله في مكان واحد. مر معنا أن صلاة النافلة تجوز على الراحلة إلى غير جهة القبلة، فكذلك سجود التلاوة إذا كان الإنسان في سفر وكان في سيارته أو على دابته أو في الطائرة فإنه يسجد على الهيئة التي هو عليها سواء كان بجهة القبلة أو لغيره. نعم. سجود بطهارته. سجود بعض العلماء يرون أنه لا يشترط له الطهارة، لكن من يرى اشتراط الطهارة لقراءة القرآن يقول أنه لا بد للسجود من الطهارة، وأما من يرى أن الطهارة ليست بشرط لقراءة القرآن لا يشترط له إلا الطهارة من الحدث الأكبر فإنه لا شيء عنده في أن يسجد الإنسان ولو كان على هذه الحال. نعم. فالأفضل أن يسجدها الإنسان على طهارة، لكن لو سجدها على غير طهارة لا شيء. نعم. بعض العلماء يرون أنه ما دام أنه سجود والسجود لا بد له من تكبير ويعقبه تسليم، وبعض العلماء يرون أنه يخرج منه بدون تسليم. نعم. يعني كما قلنا في الصلاة، يعني إذا قلنا بأنه باشتراط التسليم فيكون على ما ذكرنا في الصلاة، إن سلم تسليمة واحدة كفته وإن سلم تسليمتين كفته. نعم. يعني هذا السجود هذا ليس بواجب، السجود هذا مندوب إليه ليس بواجب، لكن يعني من باب يعني تحصيل الأجر ومن باب الخروج يعني من عهدة الأمر هذا، فالإنسان لا يسجد لا يقرأ هذه الآيات التي فيها سجدة إذا لم يكن متهيئا للسجود أو كان غير ناوي للسجود فإنه لا يقرأ هذه الآيات، هذا من باب الندب أيضا، لكن لو قرأها ولم يسجد لا شيء عليه. ما قلنا أنه لا تشترط الطهارة إلا عند من يقول باشتراط الطهارة لقراءة القرآن. نعم. يضع المصحف ويسجد. السجود له هيئة. السجود له هيئة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. هذه الحقيقة فيها لفتة جيدة جدا، يعني كون سجود التلاوة جاء بعد أن ذكر المؤلف صلاة الفريضة وصلاة التطوع. لماذا؟ لأن صلاة الفريضة وصلاة التطوع لا بد فيها من قراءة القرآن، والقرآن فيه سجود التلاوة، فهذا يتصور في الفريضة ويتصور في النافلة، فلو أن المؤلف ذكره بعد الفريضة ربما يتساءل الإنسان فيقول وفي النافلة ما الحكم في النافلة لو أن الإنسان مر بسجدة وهو في صلاة النافلة هل يسجد أو لا يسجد؟ فلما ذكره المؤلف لاحقا لصلاة الفريضة وصلاة النافلة دل على أن الحكم فيهما واحد، يسجد سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو كانت الصلاة صلاة نافلة. مسألة: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافا. وروى مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. فأما السامع غير الكذب في ذلك طبعا كونهم مجتمعين في مكان واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم، فإذا جاء موطن السجدة سجد النبي عليه الصلاة، ليس هناك وقت لأن الإنسان يذهب ويرحف عن مكان يصلي فيه، يسجد في مكانه. فلذلك يعني من تأخر قليلا لا يكاد يجد مكانا يسجد فيه من شدة الازدحام لأنهم في مكان واحد. نعم. فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها. ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد. وقال عمر وابن مسعود وإنما جلسنا لها، يعني قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا معه لأنهم جلسوا لاستماع قراءته، فلذلك شرع السجود في حقهم. نعم. ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل كلامه عليه جمعا بين أقوالهم. يعني روي عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه قال إنما السجدة على من سمع، فهذا القول يحتمل أن من سمع عن قصد أو سمعها عرضا بدون أن يتقصد لذلك، فإذا حملناه على المعنى الثاني وهو على من سمعها عرضا يكون هذا مخالفا لما روي عن عثمان وعمر وابن مسعود، ولكن نحمله على السماع المقصود جمعا بين ما روي عنه رضي الله عنه وما روي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. مسألة: نقول إنه لا يشرع إلا في حق من استمعها وهو قاصد للاستماع. مسألة: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. تسبيح ورد فيها. نعم، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وخلق سمعه وبصره، ورد فيها اللهم اكتبها لي أجرا وارفعني بها ذكرى وتقبلها مني كما تقبلت من عبادك الصالحين، ورد فيها أذكار يعني، وإن سبح فيها يكفي. نعم. مسألة: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم، لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة، ويسلم أيضا عند فراغه لذلك. لاحظوا أن التكبير للسجود هذا ثابت كما في حديث، لكن قضية السلام هم يقيسونها على الصلاة، يقولون الخروج من الصلاة الخروج من السجود لا يكون إلا بتسليم، فيقولون هذه مثلها صلاة مثلها فلا يخرج منها المصلي إلا بالتسليم، لكن هذا لم يأخذ به كثير من العلماء فقالوا بأنه لا تسليم فيها. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بالنسبة لشكرا لا ما والإمام يسجد سرية لا يسن أن يقرأ الإمام في السرية بسورة فيها سجدة لأن سجوده فيها يبلبل يعني أذهان المصلين ويخلط عليهم صلاتهم لكن لو كانت الصلاة جهرية لا بأس من قراءة هذا كتاب لفضل سلام عليكم سير الشيخ